السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع مسائل الوقف، ومعنا في هذه الحلقة ولعلها إن شاء الله الدرس الأخير الكلام عن فسخ إجارة الوقف إذا انتقل الاستحقاق في الوقف. وصورة المسألة كما صورناها في نهاية الدرس الماضي، لو أن رجلا أجر رجلا وقف عمارة، قال هذه وقف على زيد ثم على عمرو من بعده، زيد يوم وصلت يعني لما صار هو الموقوف عليه وربما يكون هو الناظر أيضا بحكم الاستحقاق، قال خلني أجرها، وأجرها 10 سنوات، بعد سنتين مات، تمام، جاء الاستحقاق لعمرو، قال لا أنا ما أبغى أجر، أبغى أسكن. فهل يستطيع المستحق الثاني أن يفسخ العقد الذي تمه من قبل المستحق الأول أو لا؟ نقول لها صور. الصورة الأولى، إذا كانت الإجارة في الحالة الأولى واقعة من قبل القاضي، لأن تعرفون إذا لم يعين الواقف ناظرا وكان الوقف على جهة عامة مثل طلبة العلم أو نحو ذلك، فإن الذي تولى النظر القاضي، فالقاضي أجر قال المصلحة وأجرها 10 سنوات، فهذه الإجارة صحيحة ولا تنفسخ قولا واحدا في المذهب، تمام، لا تنفسخ قولا واحدا في المذهب، يشبه الحكم القضائي يعني. نعم. الثاني، إذا كانت هذه الإجارة وقعت من الناظر المشروط، في فرق بين الناظر المشروط والناظر الذي صارت النظارة إليه بحكم الاستحقاق لأنه موقوف عليه، قلنا أول في الناظر في الوقف على معين أن المعين هذا يكون هو الموقوف عليه وهو الناظر، نحن نتكلم عن صورة أخرى وهي صورة الناظر المشروط، قال هذا وقف وناظره زيد، فجاء زيد وناظر المصلحة وأجرها، تمام، ولم يؤجر الآن، لم يتصرف لمصلحة نفسه هو، إنما هو ناظر وليس موقوفا عليه، فهذه أيضا تصح ولا تنفسخ. بقيت الصورة الثالثة، وهي إذا كان المؤجر هو الناظر بحكم الاستحقاق أنه هو موقوف عليه، هي وقف على زيد ولم يعين ناظرا، من الناظر؟ زيد، ثم على عمر، سيكون الناظر هو المستحق وهو زيد ثم عمر، صار في المرحلة الثانية الناظر هو عمر، جاء زيد وأجر 20 سنة، فما الحكم؟ عندنا طريقتان للأصحاب. طبعا وش معنى طريقتان؟ إن عند العلماء فرق بين أن نقول عندنا قولان وعندنا طريقتان. الطريقة هي يعني طريقة تحرير الأقوال أصلا أو تحرير محل النزاع في المسألة. الطريقة الأولى طريقة ابن حمدان من الحنابلة رحمه الله، يقول المرداوي في وصف هذه الطريقة، يقول وطريقة ابن حمدان يقول قوله ما هو ببعيد، يقول ابن حمدان إن أجره في مدة لا يعيش فيها غالبا يقول تنفسخ الإجارة قولا واحدا بالموت. نعم. إيش يقول ابن حمدان؟ يقول هذا الرجل جاء وعقد عقد إجارة 80 سنة، غالبا والرجال عمره 60 ما شاء الله، على الأغلب والمتوقع أنه لن يعمر ما شاء الله 140 سنة، فقال هذا قد تصرف تصرفا يعلم أن جزءا منه واقع في غير حقه من الابتداء، فقال هذا بمجرد موته تنفسخ الإجارة قولا واحدا، يعني هو الآن يحرر المذهب، يقول ترى محل النزاع ليس في هذه الصورة إنما في الصورة الثانية، وهي إذا أجره في مدة يعيش فيها غالبا، يعني أجره 10 سنوات وصار له حادث سيارة بعد سنة، هو متوقع أنه يعيش 10 سنوات، فمات قبل تمام هذه 10 سنوات، يقول هذه الصورة هي التي فيها الخلاف على قولين، القول الأول تنفسخ الإجارة، وحينئذ إذا قلنا تنفسخ الإجارة إذا فرضنا أن زيدا قد قبض الأجر حق السنوات 10 كلها، فيرجع المستأجر، من أن نقول أن الإجارة إيش ليست مستمرة تنفسخ، نقول المستأجر دافع أجرة 10 سنين وانفسخت بعد سنة، من حقه أن يرجع على مؤجره أو على ورثته ولو على التركة أن يرجع بما دفعه زائدا على السنة التي استوفى فيها المنافع، واضح؟ القول الثاني يقول لا ما تنفسخ الإجارة ما دام أن الرجل عقد الإجارة وهو يظن أنه هو يعيش فيه، فهو التصرف تصرفا يعني ظاهر الحال أنه تصرف يعني فيما يملك وفيما يستحق، فحينئذ يقول لا تنفسخ الإجارة، وبناء على ذلك يصير تنعكس المسألة، يرجع المستحق الثاني اللي هو زيد بحصته من الأجرة على المؤجر. نقول إذا كان المستأجر الثاني اللي هو عمرو مثلا له حق في 9 سنين من الغلة، وزيد قبض أجرة 10 سنين كاملة، نقول له حق أن يرجع على زيد أو على تركته إن كان ميتا، فيقول إيش؟ يقول عطوني أجرة 9 سنين، أنتم خذت 10 سنين لكم حق في سنة واحدة. تمام؟ أي يأجر صح؟ مثال أحسنت. نعم أحسنت. أحسنت، هذا مثال صحيح. يقول لو أن إمام مسجد عنده سكن موقوف عليه خلاص، وكما قلنا في مسألة موقوف عليه يعني مطلق، فأجر وتعاقد أجر، وبعد أسبوعين يا أما فصل من الإمامة ولا ترك الإمامة خلاص، وش اللي يصير في هذا المستأجر؟ وش اللي يصير في هذا المستأجر؟ على قول أنها تنفسخ، انفسخت الإجارة، ونقول يا أيها المستأجر من حق الإمام الجديد أنه يطلعك، وإيش تسوي؟ تأخذ أجرتك التي دفعتها القدر الزائد، تأخذه من إمام المسجد الأول. وعلى القول بعدم الانفساخ نقول لا تنفسخ. طيب وإمام المسجد الثاني؟ نقول من حقك أن تأخذ من الإمام الأول ما دفعه، ما قبضه تمام من الأجرة، ويستحق نسبته فقط المدة التي كان فيها متوليا للإمام. هذا مثال جيد، ساكر خير. الطريقة الثانية في المسألة طريقة أكثر الأصحاب، وهي إطلاق حكاية الخلاف في المسألة دون التفصيل. يعني يقولون الخلاف يجري في الصورتين، صورة من أجر وهو في مدة طويلة يغلب على ظنه أن لا يوجد، يقول حتى هذا فيها خلاف، نفس الخلاف السابق، نفس الخلاف السابق، القولين، القول الأول أنه تنفسخ والقول الثاني أنه لا تنفسخ. هذا طريقة أكثر أصحاب، يقولون الخلاف وارد في الصورتين وليس فقط في صورة الذي يؤجر في مدة يظن أنه يبقى استحقاقه فيها. طبعا يعيش فيها غالبا، هنا إطلاق أغلبي، وإلا هو قد يكون يعيش وقد يكون يستحق. يعني مثل صورة إمام المسجد تمام، لو فرضنا أن فيه نظام يقول أن إمام المسجد إذا بلغ سن 60 خلاص يتم إحالته للتقاعد ويترك إمامة المسجد مثلا، فجاء أجر وهو عمره 59.5، يصير نفس القضية اللي قلنا لا يعيش، نقول لا أنت ما من حقك تأجر إلا 6 شهور. واضح؟ طيب، قبض الأجرة عن كل المدة في الإجارة الطويلة قال في الإقناع، والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة. هنا يتكلم عن الحكم التكليفي، وأنه يحرم عليهم أن يأخذوا الأجرة عن المدة المستقبلة، لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها، فالتسلف لهم قبض ما لا يستحقونه. يتكلم عن الحكم التكليفي، أنه لا يجوز له أن يأخذ الأجرة عن مدة مستقبلة وهو يتوقع أن هذه المدة المستقبلة لن يكون فيها من المستحقين للغلة. أو جاء قرار بأن الإمام إذا خرج من المسجد تنفسخ العقود التي أبرمها. أيه. أنه لا يجوز، يعني إذا هو متوقع أنه هذا مدة الإجارة يجي هو يقبض حق السنة كاملة وهو عارف أن الاستحقاق سينتقل لغيره، أنه لا يجوز. هذا اللي يقرره في الإقناع. قد يكون هذا مثلا في ضمن عقود الإيجار تقرر الحكومة. أي نعم. كان المستأجر كان مؤجر إماما. أي جيد، هذا جيد، يعني تحتاج إلى هذا تحرير وبحث، لكن مبدئيا ما دام أنه قد يعني قلنا أنه يسقط عنه الاستحقاق في مدة مستقبلة لا يجوز له أن يقبض أجرتها، وهو يعلم أن الاستحقاق عنه لا ليس مستمر. لو أن المحكمة العليا قررت مبدأ، عاد هذه مسائل دقيقة. لا، لو أن المحكمة العليا قررت مبدأ إيه؟ أن في مثل هذه القضايا إيه؟ أن ما زاد عن 30 عاما فهو إيه؟ فله حكم 8 عام. إيه؟ والله يحتاج تأمل. واردة واردة، بس عاد يعني من ناحية يعني تأثيرها في الحكم الشرعي، جزاك الله خير، مسألة جديرة بالتام. موجودة العقود الطويلة هذه الصبرة. إيه موجودة بكثرة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة هي حقيقة نفس المسألة السابقة، لكن فيه فقط يعني نقل بعض النقولات في المذهب. في تحرير مذهب الحنابلة في إجارة الوقف مدة طويلة في كشاف القناع قال ويشترط أيضا أن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت المدة. انتبه هنا يتكلم عن بقاء العين وليس بقاء المستحق. يعني بيأجر عين ما يتأجر للسيارة 60 سنة ما يمكن، السيارة لا يتوقع بقاء هذه المدة، صح ولا لا؟ نعم. وإن طالت، لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استفاء المنفعة منها غالبا، وظاهره ولو ظن عدم العاقد. قال في الرعاية ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى، قاله في المبدع وفي نظر. لاحظ أنه هنا بس أردنا أن نبين أن المتأخرين من الحنابلة ساروا على إيش؟ على طريقة الأكثر، غير على طريقة، ليس على طريقة ابن حمدان، لأنه قال وظاهره ولو ظن عدم العاقد. ابن حمدان يقول لا، إذا غلب على ظنه أنه لا يكون موجودا فإن هذا لا يصح، تنفسخ الإجارة قولا واحدا. في الإقناع وشرحه والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليه أن يستسلف الأجرة، هذا اللي قلناه قبل قليل، أنه ما يحق له أن يأخذ أجرة عن مدة هو يعلم أن هذه المدة لن يكون فيها من المستحقين، لأنه حينئذ يقبض حق غيره. قال ولهم، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف ذكره في الاختيارات. ما دام قررنا أن هذا اعتداء، إقباض الأجرة مع العلم بعدم الاستحقاق اعتداء، فأنت من حقك أن تطالب إيش؟ أن تطالب المستأجر، تقول يا المستأجر أنت دفعت جزء من الأجرة لشخص تعلم أنه ليس صاحب استحقاق، وأنت الآن مستمر وأنا صاحب الاستحقاق الآن، من حقي أن أطالبك بأجرة، أما اللي دفعته لفلان أنت روح تفاهم معه، أنا من حقي أن أطالبك بأجرة المدة التي أملك الاستحقاق فيها ما دام أنك تعاقدت وأنت تعلم أن هذا ليس صاحب الاستحقاق. قال ولهم أيضا أن يطالبوا الناظر إذا كان هو إيش؟ المسلف، فكذلك لأن هذا كل واحد منهم حصل منه شيء من الاعتداء. قال ذكره في الاختيارات. في نقل هنا أيضا في الإنصاف قال محل الخلاف عند ابن حمدان في رعايته إذا أجره، هذا الذي ذكرنا قبل قليل، إذا أجره مدة يعيش فيها غالبا، أما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالبا فإنها تنفسخ قولا واحدا. قال وما هو ببعيد، وسبق في كلام البهوتي ما ينافيه، وأن طريقة المتأخرين أنه إيش لا تبطل الإجارة، أنها لا تبطل الإجارة. طيب نأخذ بعض التطبيقات وبها نختم إن شاء الله هذه الدورة. يقول وقف حمد فندق التميز على أبنائه 5 وشرط أن تكون النظارة لخالد ولم يحدد مدة، فأقدم ناظره على إجارة الفندق لشركة مشغلة مدة 10 سنوات واستلمت الأجرة كاملة وقدرها 100 مليون، نصيب كل ابن منها 20 مليون. توفي أكبر الأبناء فهد بعد سنة من ذلك التاريخ، فطلب بقية إخوته من أبناء فهد ورثته أن يردوا 18 مليون من التركة. لاحظ هو أخذ إيش؟ الآن عقدوا عقد 20 سنة، الرجل مات بعد سنتين بعد ما أخذ 20 مليون حقت 20 سنة، السنة الجاية بعد سنتين ليس له من الاستحقاق شيء، فهو قبض ما لا يستحق. هل يحق لبقية الإخوة أن يطالبوا من تركته ب 18 مليون ولا لا؟ الجواب نعم لهم ذلك على ما سبق. نعم إن رأى فإن مات أحد من أبنائي فنصيبه لأولادي انتقل. أي نعم حسب شرط الوقف صحيح، لكن لو قال هو فقط وقف على الأبناء، لأنه هذا له صور، قد يقول إنه هذا وقف على أبنائي ثم إذا انقرضوا انتقل إلى الطبقة التي بعده، وقد يقول لا إذا مات واحد انتقل الاستحقاق لأبنائه، هذا بحسب شرط الوقف. فالصورة هنا المسؤول عنها في صورة أنه لا يستحق أبناء الأبناء، أي نعم يا سلام، لا يستحق أبناء الأبناء مع وجود أي واحد، لو بقي واحد فإنه يأخذ الغلة. نعم حسب شرط، ممكن هو ممكن يقول هذا وقف على أبنائي وبعد انقراضهم ينتقل إلى طلبة العلم، أبنائهم ما لهم شيء، ممكن هو ممكن يقول ينتقل إلى أبنائهم، وممكن ممكن على أبناء الظهور دون البطون والبطون دون الظهور، على التفاصيل المعروفة أنه هل ينتقل إلى أبناء البطون ولا الظهور على حسب ما يشرطه الواقف. يقول وقف حمد فندق الخيرات على أبنائه 4 ثم إذا ماتوا انتقل الوقف إلى أحد كليات الشريعة، تمام، آجر الأبناء الفندق لشركة مشغلة لمدة 20 سنة واستلموا كامل الأجرة قدر 100 مليون. توفي الأبناء في حادث بعد 2 فرفعت الكلية دعوة على الورثة، مساكين يبغون ميزانية كلية، خلاص رفعوا دعوة على الورثة تطالب ب 90 مليون. إيش رأيكم؟ يستحق لا للكلية حق ولا لا؟ نعم لها حق على ما سبق. وقف حمد فندق الجود على أبنائه، ثم إذا مات انتقل الوقف إلى جمعية لرعاية طلاب العلم المغتربين. آجر الأبناء الفندق لشركة مشغلة لمدة 10 سنوات، سنة خطأ، 10 سنوات، واستلموا أجرة سنة واحدة فقط قدرها 1,000,000 ريال. توفي الأبناء في حادث بعد تمام السنة، فرفعت الجمعية دعوة على الشركة المشغلة تطلب منهم تسليم الفندق وفسخ العقد. شو رأيكم؟ ها على المذهب، لا المذهب قلنا المعتمد عند المتأخرين أنه لا ينفسخ العقد، وإنما الذي يجوز له إيش؟ الرجوع بالأجرة كما قال الرجل، أنه لا ينفسخ، هذا الذي مشى عليه المتأخرين. طبعا عندنا قولين في المسألة، قيل أنه ينفسخ، وإذا قلنا ينفسخ خلاص لا يرجع أحد على أحد بشيء، تمام، إلا إذا كانوا قد قدموا الأجرة. يعني إذا قلنا ينفسخ وكان المستأجر قد قدم الأجرة فله حق أن يرجع بما قدمه من الأجرة زائدا على مدة الانتفاع، لكن المعتمد عند المتأخرين يقول لا ما ينفسخ. إذا كان ما ينفسخ فطلب الجمعية هنا فسخ العقد، نقول طلب على المذهب لا غير صحيح، ولذلك يرد طلبهم، يرد الطلب. لكن لو كان الأبناء قد قبضوا كامل الأجرة عن 20 سنة يصير من حق الجمعية أن تطالب أن ترجع على تركة الأبناء بالزائد عن أجرة السنة. لا ينفسخ، لا ينفسخ، بس خلاص ينتقل الاستحقاق إليهم، نقول يبقى المستأجر في مكانه ويدفع أجرة، لكن الفرق أن الغلة الآن والأجرة ستكون ريع للجمعية وليست ريعا للأولين. هذا ما يتعلق. خلصنا كذا يا شيخنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا لوجهه الكريم مقربا إلى رضوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نقدم لأنفسنا الحقيقة الوقف. هذا الإنسان يقدم لنفسه، والإنسان الذي الفطن ينبغي أن يبادر بالوقف ولا يتأخر. فنقول يعني كل إنسان يستطيع أن يقف شيئا قبل مماته فليبادر، كل على حسب استطاعته. اللي عنده ما شاء الله ملايين يبادر يقف فنادق، يقف عماير على طلاب العلم، على الجهات الخيرية. اللي والله ما عنده استطاعة لمثل هذا لو وقف كتابا، لو وقف مصحفا، لو وقف أحيانا تقف جهاز لابتوب. قلت لكم واحد وقف سلك، جاء سلك يركب فيه البروجيكتر، فحص دخل الجامعة في القاعة ها وفيه البروجيكتر مجهز بس ما في سلك، والدكاترة يدخلون ما حد يستخدم البروجيكتر لعدم وجود السلك الموصل، وراح شرى له سلك ب20 ريال، وما شاء الله تبارك الرحمن كل الدكاترة ينتفعون به ويستفيدون به، وكل عيش 20 ريال، ربما نال أجرا عظيما. فالإنسان يبادر إلى عمل الخير ويجد ويجتهد في هذا. والتنبيه الثاني أيضا أن الإنسان المكلف لا يجوز له أن يقدم على العمل هكذا بمجرد العاطفة. يعني كونك أنت تحب الوقف وتحب عمل الخير أقدم عليه، لكن بعد تعلم أحكامه. العلم قبل القول والعمل، ولذلك نحث الناس أن يتعلموا أحكام الوقف، ونحث الناس على أن يستشيروا أهل العلم. إذا تريد تقف وقف يعني ربما إنسان يكتب صك وقفية طويل عريض يحط فيه كلمة يمكن تؤدي إلى أن يكون الشرط مفسد للوقف من أساسه، وممكن يكون هذا الشرط فاسد. فالمقصود استشارة أهل العلم والسؤال والرجوع إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يعني قدمناه نافعا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله وقفا مستمرا إلى قيام الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.